بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فنكمل بمشيئة الله عز وجل اليوم الشروط في الصلاة، وبقي معنا شرط استقبال القبلة وشرط النية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها استقبال القبلة. منها استقبال القبلة. القبلة هي الكعبة كما لا يخفى على الجميع، فمن شرط الصلاة أن نستقبل الكعبة، واستقبال الكعبة يكون باستقبال عين الكعبة إن كنا في مسجد الحرم، ويكون باستقبال جهة الكعبة إن كنا خارجه. فالمصلي الذي يصلي في مسجد الحرم لابد أن يستقبل عين الكعبة، يستقبل نفس الكعبة، بمعنى أنه لو خط خطا بينه وبين الكعبة لصار خطا مستقيما إلى الكعبة. أما خارج الكعبة، خارج مسجد الحرام، فإن الاستقبال الجهة، يعني نستقبل جهة الكعبة. يعني مثلا نحن في الرياض، جهة الكعبة غرب الرياض، فنستقبل الجهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني بالنسبة للمدينة، لأن المدينة تقع شمال مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني جهة الجنوب إلى مكة، وإن كان مسجده صلى الله عليه وسلم جهته قبلته معينة إلى الكعبة. إذن فاستقبال القبلة من شروط الصلاة، من شروط الصلاة، لابد أن أستقبل بجسدي القبلة لصلاتي. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهته. قال: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقطت، أو سقط الشرط. فإن عجز عن استقبال القبلة لمرض أو غيرها، يعني هذا الشرط لا يسقط إلا بالعجز، لا يسقط إلا بالعجز. طبعا إذا كان يعرف جهة القبلة فلا يسقط هذا الشرط إلا بالعجز، فإذا عجز لمرض مثلا لا يستطيع أن يفر جسمه إلى جهة الكعبة، وليس هناك أحد يعينه على ذلك، فإنه يصلي بحسبه، يصلي بحسبه، فإنما تولوا فثم وجه الله. وكذلك من عجز لمثلا لكونه مصلوبا مثلا، أو مثلا يعني مكرها على شيء معين أن لا يستقبل القبلة، يعني ليس مريضا لكن هناك سبب ألجأه أعجزه أن يستقبل القبلة، فإن استقبال القبلة يسقط. فإذا من كان يعرف جهة القبلة ف فهذا الشرط لا يسقط عليه إلا بالعجز. قال كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. الواجبات كلمة واجب تشمل كما ذكرنا في مرة معنا من دروس تشمل الشرط والركن والواجب أي ما يكون دون الركن. جميع الواجبات تسقط بالعجز، لكن هناك أشياء لا تسقط، مثلا طبعا أو نقول بصيغة أفضل، هناك أشياء إذا عجز عنها الإنسان تسقط إلى بدل، تسقط إلى بدل، وهناك أشياء تسقط إلى غير بدل، تسقط إلى غير بدل، وهناك أشياء لا تسقط بالعجز. يعني إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء فإنه يستعمل التراب، يعني يسقط إلى بدل، وهناك أشياء تسقط إلى غير بدل، مثلا من عجز عن استقبال القبلة في مثل هذا المثال فإنه يستقبل أي جهة، يستقبل أي جهة من دون حرج. وهناك أشياء لا تسقط بحال مع العجز، مثلا الركوع والسجود هذا لا يسقط بحال. كيف لا يسقط بحال؟ يعني مثلا لو كان هناك إنسان مريض من المرض لا يستطيع أن يجلس ولا أن يقوم بل ولا حتى يحرك رأسه، حتى لا يستطيع أن يحرك رأسه، فإنه يجب عليه أن يركع وأن يسجد بنية قلبه، بنية قلبه. فمثل الركوع والسجود يعني إذا عجز عنها الإنسان صحيح ممكن أنه يومئ برأسه أو أنه يومئ مثلا قائما أو جالسا، يعني فيه يعني تخفيف، لكنها لا تسقط بالكلية. فإذا الواجبات التي تشمل الشروط والأركان والواجبات نقول من الشروط ما يسقط إلى بدل، مثل سقوط الطهارة بالماء إلى التيمم، ومن الشروط طبعا كذلك حتى لو مثل لو حتى لم يستطع لم يجد التيمم يسقط إلى غير بدل، لكنه يسقط إلى بدل ثم إلى غير بدل. ومن الشروط ما يسقط إلى غير بدل مثل العجز عن استقبال قبلة، ومن الواجبات ما لا يسقط أبدا كالركوع والسجود حتى لو كان يركع ويسجد بقلبه. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم. هنا الآية تدل على أن الإنسان مطالب أن يفعل ما قدر على الواجب، يعني يفعل القدر الذي قدر عليه من الواجب، فإن كان لم يقدر على شيء فإنه يعفى عنه على ما مر معنا من تفصيل. وذكر المؤلف رحمه الله دليلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الراحلة، كان يصلي في السفر، في السفر النافلة على راحلته، يصلي في السفر النافلة على راحلته عليه الصلاة والسلام، حيث توجهت به، حيث توجهت به. هذا الحديث يريد أن يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى منه أن إذا كان الإنسان مسافرا وهو على دابة راحلة أو سيارة فإنه يجوز له إذا كان في صلاة نافلة للفرض يجوز له أن لا يستقبل القبلة بصلاته تخفيفا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكن أضف هنا واكتب علق: ويلزمه أن يستفتح الصلاة إلى القبلة إن قدر على ذلك. يلزمه في صلاة النافلة إذا كان مسافرا على الدابة أن يستفتح، أي بتكبيرة الإحرام، الصلاة إلى القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر سقطت، فإن لم يقدر سقطت. قالوا في لفظ أغير أنه لا يصلي المكتوبة كما ذكرت لك. قالوا من شروطها النية، والنية مرت معنا في كتاب الطهارة، وكما ذكرت لكم في الأجوبة في على بعض الأسئلة في الواتساب أن النية في كل باب تختلف. فالنية هنا في الصلاة شرط كما هي في كل العبادات، ولكن النية في الصلاة معناها أن أنوي صلاة معينة مع تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير في الوقت. فقبل أن أكبر الظهر بزمن يسير، يعني تقريبا يعني زمن يسير دقيقة أقل من دقيقة، قبل أن أكبر أقول بقلبي صلاة الظهر، قبل أن أكبر العصر أقول بقلبي هذه صلاة العصر، أو أريد أن أصلي صلاة العصر بقلبي لا بلساني، فقط أسمي الصلاة، أسمي الصلاة، لأن الصلوات لها أسماء: سنة راتبة، فريضة يعني عصر مغرب عشاء، كل حتى كل وقت له اسم، سنة الفجر، سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، سنة المغرب البعدية، الوتر، التراويح، الكسوف، الاستسقاء، النفل المطلق، الضحى، أسماء الصلوات كثيرة. فكل صلاة يشترط لها قبل أن تكبر لها أن تسميها: صلاة الضحى الله أكبر، سنة الظهر القبلية الله أكبر، طبعا تقولها بقلبك لا بلسانك، تقولها بقلبك لا بلسانك، هذا شرط، شرط من شروط الصلاة. إنما الأعمال كما مر معنا، يعني لا تكون الأعمال أعمالا شرعية إلا بالنيات، إلا بالنيات. فالعمل الشرعي يبنى على النية، يعني كما نقول الآن لا يكون سقف إلا بعمود، لا يكون سقف إلا بعمود، يعني لا يبنى السقف إلا على أعمدة، فإذا لم تكن هناك أعمدة سقط السقف. فكذلك لا تكون الأعمال أعمالا شرعية إلا بنية، فإذا سقطت النية سقط العمل، فلا بد إذن من النية. قال: وتصح الصلاة في كل موضع، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولكن هناك مواضع لا يصح الصلاة فيها، لا يصح الصلاة فيها، استثنيت من العموم للأدلة الواردة في ذلك. قال: في محل نجس، لأن اجتناب النجاسة من شرط الصلاة، اجتناب النجاسة من شرط الصلاة، فكيف يصلي في محل النجس؟ لا تصح الصلاة في محل النجس وتحرم طبعا إلا مع العجز، إلا مع العجز. قال: أو مغصوب، فكذلك لا تصح الصلاة في المغصوب، في الأرض المغصوبة، يعني أو حتى كذلك في الثياب المغصوبة، طبعا الثياب التي تكون على ستر العورة، يعني لو كانت هناك أرض غصبها إنسان فصلى فيها لا تصح صلاته لأنه جعل الصلاة في مكان محرم، محرم طبعا عليه. قال أو في مقبرة، فكذلك يحرم الصلاة في المقابر وكذلك لا تصح، والمقابر كل أرض فيها ثلاثة قبور، يعني بناء في ثلاث قبور فهذا مقبرة، فلا تصح، فلا يجوز الصلاة فيها ولا تصح. قال أو حمام، والحمام هو مكان الغسل والاغتسال، يعني ما يعرف في زماننا بالحمام المغربي مثلا أو حمام الساونا أو الجاكوزي أو هذه الأشياء التي يعني توضع في الأندية الرياضية، هذه هي الحمامات. وأما بالنسبة لمكان قضاء الحاجة فهذا اسمه حش. فلو كان هناك حمام يعني مكان للاستحمام لمحل الساونا ومثلا الجاكوزي البارد والحار وهذه الأشياء لا تصح الصلاة فيها لأنها حمام، وكذلك لو كان هناك مكان للحش لقضاء الحاجة أيضا من باب أولى فلا تصح الصلاة فيه. قال أو أعطاني إبل، يعني مكان الإبل التي تنام فيه وتتعشى فيه، أعطانها أماكنها لا تصح الصلاة فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث في السنن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وأيضا هناك أحاديث أخرى تدل على يعني تحريم الصلاة في بعض المواطن، منها كذلك المجزرة يعني الملحمة والمزبلة ويعني بعض الأماكن الأخرى.